أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: أصلي بالناس صلاة التراويح ولم أستطع مدافعة الرياء وحب المدح، فهل يجوز لي أن أتوقف عن الصلاة بهم؟ فإني قد سمعت أن ترك العمل مخافة الرياء يعد رياء في حد ذاته، أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت تعرف أنك لا يمكن أن تحترز من الرياء، وأنك متى صليت بالناس سترائي بعملك، فعليك أن تجتنب ذلك إذا لم تستطع جهاده والدفاع ودفع الشيطان عنك، فعليك أن تعتزل وتخلص عملك لله وتجتنب أسباب الشرك. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: تكلمنا عن تزيين الصوت من أجل الناس أنه رياء، فكيف نفهم الحديث الذي يذكر أن أبا مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو عرفت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، كما قال رضي الله عنه؟ إيش ما فهمت هذا السؤال، إيش يقول؟ قال: تكلمنا عن تزيين الصوت من أجل الناس أنه رياء، فكيف نفهم الحديث الذي يذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقراءتي للقرآن لو علمت لحبرته لك تحبيرا عندما سمع؟ اللهم استعان. هذا لأنه يعرف من نفسه أنه يريد أن يبين، أن يحسن صوته بالقرآن من أجل أن يطيب قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يحب ذلك، وهو يعلم من قرارة نفسه أنه لا يريد رياء، لا يريد رياء، وإنما يريد أن يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أمته من هو على مثل هذا، يعني بحسن الصوت، لأنه تحسين الصوت بالقراءة هذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. فهذا الرجل لو أنه يعلم من قرار نفسه أنه يريد رياء لما قال هذا الكلام، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولم يتهمه أو يحذره أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم لباس السوار للرجل دون اعتقاد منه بضر أو نفع؟ ما حكم لبس السوار؟ السواك؟ نعم، السوار الذي يكون في اليد. ما فهمت، تكلم من غير الميكروفون لعلي أسمعك. إنما الأعمال بالنيات، إذا كان الإنسان يلبس شيئا مما يجوز لبسه من ساعة أو خاتم، هذا بالنسبة للرجال من باب الزينة أو الاحتياج إليه، فهذا لا بأس به، إنما الأعمال بالنية. أما إذا لبست الخاتم ولبست الساعة ولبست سوارا من هذه التي يدعون أنها تخفف الروماتيزم، فهذا إذا كان هناك في القلب اعتقاد من هذا فهو شرك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والرب هو المطلع على ما في القلوب. فحذيفة رضي الله عنه أحد الصحابة زار رجلا مريضا بالحمى، فوجده رابطا على يده خيط، فتعجب: لماذا هذا؟ قال: من الحمى. مش علاقة الخيط بالحمى؟ ومن قال إن الخيط يدفع الحمى أو يخففها؟ لأنه تسوية من الشيطان وضعفاء الإيمان ودعاة السوء، فقطعه، هذا إنكار المنكر، قطع الخيط. وتلا عليه قوله تعالى: وما يؤمن أكثره بالله إلا وهم مشركون. يعني قد الإنسان يقع بالشرك وهو يعتقد أنه مؤمن، وأن فعله هذا غير ليس من الشرك. ثم قال له تحذير زيادة: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. المهم إنما الأعمال بالنيات، سواء امرأة أو رجل إذا لبس شيئا يعتقد فيه تخفيف مرض أو دفعه أو نفع ذلك فإنه من الشرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أهب أجر قراءتي للقرآن لوالدي ووالدتي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول جميع القربات التي يعملها الإنسان غير الفرائض إذا تبرع بها الإنسان لمن يحب فلا بأس، هذا من حيث يعني عموم، وإلا ليس عليه دليل قاطع، لأن هناك أحاديث دلت على جواز بعض الأشياء اللي سئل عنها، مثلا الحج والعمرة يجوز، لأنه قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، يجوز أن تحج عن غيرك. والعمرة كذلك مثلا لو كان على أهلك أحد من أهلك عمرة نذر ثم مات ولم يؤديه وأديته فهذا دين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. الصدقة كذلك، قال الرجل: يا رسول الله إن أمي خرجت روحها فلتة، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها لو تصدقت عنها؟ قال: نعم. وكذلك الاستغفار والدعاء، قال: ماذا بقي يا رسول الله علي من بر والدي أبرهما به بعد موسم؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، ما هو صلاة تصلي لهم، لا، الصلاة عليهما يعني معنى الاستغفار، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وتنفيذ عهدهم يعني وصيتهم إذا أوصوا بشيء مباح وافق للشرع فبادر إلى تنفيذ وصيتهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، أخوانك، خواتك، أمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك وأولادهم، إذا بررت بهم، إذا وصلتهم، هذا بر بوالديك. إكرام صديقهم، صديق أمك وأبوك، تعرف أن لهم أصدقاء يحبونهم يودونهم، أكرمهم من أجل والديك، هذا الذي ورد. وأما تلاوة القرآن ما ورد فيها نص، فأنا ما أستطيع أن أقول لا، لأن بعض العلماء المقتدى بهم قالوا عموما النوافل إذا وهبت ثوابها لقريبك انفع، أخذ من يعني استدل بالحديث التي وردت فقاس عليها قياس. وأما البعض الآخر من العلماء قال لا، الشيء الذي ما ورد فيه دليل لا تبذله، لا تبذل عملك ولا تتبرع به، لكن أقول إذا ختمت القرآن اقرأ، ادعو لوالديك، ادعو لمن تحب مع المسلمين عامه، ادعو لنفسك، هذا هو الذي إن شاء الله يفيد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي علامات المسحور وكيف نعالجه؟ ما هي علامات المسحور؟ المسحور، نعم، المصاب بالسحر. ما أدري والله علامات المسحور، نسأل الله العفو والعافية، ما أدري والله. قال: كيف نعالجه؟ يعالج بالقرآن، بالتعوذات النبوية، الآيات القرآنية والتعوذات النبوية، مع ما يجعل يقول مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر بعض الآيات وبعض التعوذات أنها تقرأ بماء يجعل فيه سبع ورقات من السدر تدق وتنعم، ثم تقرأ هذه الآيات الظهلي والله أعلم أنه قال سبع مرات، وينفث في هذا الماء نفث يعني شيء من الريق مع النفخ، ثم يغتسل به المسحور ويشرب منه، ولا بأس أن يكرر ذلك أيضا، ولعل الله أن يشفيه. هذا ابن القيم في باب النشرة ذكر الآيات، آيتان في أربع آيات في الأعراف وآيتان في يونس وآيتان في طه مع المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي والفاتحة. هذا يقول والله أعلم أنه قال تقرأ سبع مرات مع في هذا الماء كما قلت لكم، والإنسان عليه يتحقق من ذلك ويفهم الطريقة الصحيحة ويكون عمله خالص، لأن العمل إذا لم يكن العامل مخلص يريد بذلك وجه الله، والمتداوي إذا كان ما يعتقد أن الشافي هو الله وهذا سبب، ولا فقد لا ينتفع ولا يستفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.